عشان خاطرك يغير هقول كلام كتير من كتر حبي فيك أصلي حاجة محدش عارف حاجة خلينا نعيش حياتنا مش واخدين منها حاجة عارف أحلى حاجة محدش عارف حاجة خلينا نعيش حياتنا مش واخدين منها حاجة الناس بتدور في ساقية فاكرين الدنيا باقية السيرة الحلوة لينا هي وبس اللي باقيه في ناس كتير احتاروا البيضة ولا السمرة ما سيبهم بقى يختاروا الخمر ولا الشقرة يا عم شعبان احتاروا البيضة ولا السمرة يا ضيا ما سيبهم يختاروا الخمر ولا الشقرة السيرة الحلوة لينا هي وبس اللي باقية هي وبس اللي باقية كلام بيقولوا اللي انت قادر يا عم ارحمنا لا غلب